اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم في ختام هذه الليلة الكريمة الشريفة، اللهم أدخلنا في دعاء المسلمين، أدخلنا في دعاء المسلمين ودعاء الوالدين ودعاء الصالحين ودعاء الأقصى والحرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا حاكما ومحكومين، إماما وخطيبا وقارئا ومؤذنا ومبلغا ومأمومين وداعيا ومؤمنين. أخرجنا من ليلتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم لا يعجزك، لا يعجزك، لا يعجزك. أخرجنا من ليلتنا هذه كيوم ولدتنا أمهاتنا، لا خطيئة ولا إثم، لا خوف ولا هم ولا غم، لا بلاء ولا فتنة ولا سقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم لا تردنا خائبين، لا تطردنا، لا تطردنا، فإنك أنت الكريم. اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد، ما تعاقب ليل ونهار، ما غردت الأطيار، ما هطلت ما هطلت الأمطار، ما جرت الأنهار، ما قعد قاعد أوسار، وسلم تسليما كثيرا.